الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله تعالى بالعربية وغيرها، لقوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وأراد المصنف بهذه الترجمة أن يبين الفرق بين كلام الله وبين تفسيره، ما يجوز من تفسير التوراة. والتوراة هي كتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهي من كلام الله على الحقيقة، تكلم بها وأنزلها على موسى عليه السلام مكتوبة في الألواح، فالله تكلم بها وكتبها بيده، تكلم بها بحرف وصوت، كلها من كلام الله، ثم أنزلها على نبيه موسى مكتوبة، كتبها الله بيده وألقاها على موسى في الألواح. وأراد المصنف هنا أن يفرق بين التفسير الذي هو من كلام الناس، إذا كان التفسير يرجع إلى كلام الناس، وبين كلام الله تبارك وتعالى، فكله كلام الله ليس للناس منه شيء. وهنا لنا وقفة عند بيان معنى التفسير وحكمه والفرق بينه وبين كتب الله، وكذلك الترجمة، فإن هذه المسائل مهمة ويجب على المسلم أن يكون على بصيرة بها. أولا، التفسير هو من مادة فسر، وهي ترجع في اللغة إلى الوضوح والظهور، ومنه إسفار الصبح إذا ظهر. والتفسير هو الشرح والإيضاح في الاصطلاح، ولكنه أكثر ما يطلق على تفسير القرآن، فلا يقال تفسير السنة، وإلا من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح قد يقال فسر السنة بمعنى شرحها وبينها، لكن غلب التفسير على شرح القرآن، وغلب على شرح السنة أن تسمى شرح. ولهذا تجدون كتب التفسير تسمى بتفسير القرآن، وبيان السنة وشرحها تسمى شروح السنة، هكذا تصنف الآن عند العلماء. فإذا قيل كتب التفسير والشروح واكتفي بأحد الاصطلاحين مجردا عن الإضافة، فإنه يعرف عند العلماء أن التفسير هو تفسير القرآن، والشروح هي شروح السنة. وتفسير القرآن هو شرحه وبيانه. وقد يقول قائل: إذا كان كلام الله هو أفصح الكلام وأوضح الكلام وأبين الكلام وأبلغ الكلام، فلما يفسر؟ فهو ظاهر في معانيه، لقوة ألفاظه ومبانيه. فما هي الحاجة للتفسير؟ ومن المقرر عند العلماء أن كلام الله هو أظهر الكلام في الدلالة على الحق، فليس في كلام المخلوقين أقوى في الدلالة على مراد الله من كلام الله. فما هي الحاجة للتفسير؟ الحاجة للتفسير إنما وجدت لحاجة الناس لفهم القرآن، والسبب في ذلك أن أفهامنا تقصر عن فهم القرآن، لا أن القرآن قاصر في بيانه وإيضاحه. الحكمة من التفسير هو أن فهوم الناس وعقولهم ومعرفتهم باللغة ضعيفة، فاحتاجوا إلى من يفسر لهم القرآن. فتفسير القرآن ليس هو تكميل له وزيادة في ما ورد به من الألفاظ، وإنما هو تقريب لهذه المعاني العظيمة لعقول الناس الضعيفة، وإلا لو كملت العقول وعرف الناس لغتهم ما احتاجوا إلى تفسير القرآن. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن كما أنزل، وإنما احتاج الناس للتفسير بعد ذلك. وهذا لا يعني أن هذا الأمر عام في كل لفظة، قد تخفى عليهم بعض الألفاظ فيسألون عنها. وسبب هذا الخفاء هو أن القرآن نزل بلغة العرب، وقد ينزل ببعض الألفاظ معروفة في لغة من لغات العرب ليست معروفة عند قريش، فينزل القرآن بها. ولهذا كان ابن عباس وهو ترجمان القرآن كان يقول أنه خفيت عليه فاطر السماوات والأرض، يقول حتى اختصم عنده أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا الذي أنشأتها. وهذا مما يدل على أن القرآن نزل بلغة العرب، ولكن لغة العرب ليست محصورة في لغة قريش وفي لسان قريش، فقد يكون بعض الألفاظ موجودة في لغة العرب عند قبيلة من قبائل العرب ليست معروفة عند القبيلة الأخرى، فيكون هذا من سبب خفاء بعض تفسير القرآن على بعض العرب الأقحاح الذين لم تتطرق إليهم العجمة. وهذا موجود له شواهد عند الصحابة رضي الله عنهم، ولكن من حيث الجملة يعرفون القرآن ويعرفون تفسيره. وأما بعد ذلك وبعد اختلاط العرب بغيرهم وجهلهم بلغتهم أصبح الناس يحتاجون إلى كثير من ألفاظ القرآن مع أنهم من العرب لخفاء هذه الألفاظ عليهم، فاحتاجوا إلى من يفسر لهم القرآن، وأصبح تفسير القرآن من العلوم المهمة لمن أراد فهم القرآن. ولهذا لا يستغني عالم اليوم عن تفسير القرآن وعن الرجوع إلى كلام السلف في تفسير القرآن، ليس هذا لخلل في القرآن، فإن كلام الله هو أوضح الكلام وأظهر الكلام، ولكن الخلل في فهومنا وعقولنا وفي ضعفنا عن فهم لغتنا، فاحتجنا إلى من يفسر لنا القرآن، فأصبح تفسير القرآن ضرورة يحتاج إليها المتأخرون. والعلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفهم القرآن واجب، تدبره واجب. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، ومعلوم أن التدبر هو النظر في الآيات والنظر في أول الآية وآخرها، في تأمل معانيها وفي استنباط الأحكام منها، وهذا يحتاج إليه المعرفة بمفردات القرآن. ولهذا صنف بعض العلماء في مفردات القرآن، يعني في المفردات بذاتها، وأما كتب التفسير فتنظر إلى المعنى الإجمالي، تفسر المفردات ثم تفسر الآية كاملة. فأصبح الناس يحتاجون إلى تفسير القرآن ولا يستغنى عنه لضعفنا عن فهم القرآن. ومن فهم مراد الله من كلام الله فهو لا يحتاج إلى كلام أحد، ولكن عامة المتأخرين يحتاجون إلى فهم كلام السلف في تفسير القرآن، لأنهم أعلم بالقرآن، ولأن تفسير القرآن يحتاج إلى معرفة بعض العلوم الأخرى كأسباب النزول، فإنه باب عظيم من الأبواب المهمة في معرفة تفسير القرآن. فالذي نزل فيهم القرآن وشهدوا تنزيله أعرف بتفسيره، وهم الصحابة رضي الله عنهم. الفرق بين تفسير القرآن وبين القرآن أن تفسير القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو شرح وتفسير وتوضيح لكلام الله، ولهذا لا يأخذ حكم القرآن بإجماع العلماء. فليس من قرأ شيئا من التفسير يقال أنه قارئ للقرآن، وكذلك لا تأخذ كتب التفسير حكم القرآن وحكم المصحف في كونه لا يمسه إلا طاهر، فيجوز أن يقرأ القارئ في كتاب التفسير ولو كان على غير وضوء، لأن هذا كتاب في التفسير وليس هو القرآن، تفسير للقرآن وليس هو القرآن. ولكن كتب التفسير على نوعين باعتبار تضمن هذه الكتب للمصحف وللقرآن، فمنها ما تورد فيها الآيات في رأس الصفحة أو في بعض أجزاء منها، ثم يأتي التفسير تحت هذه الآيات، فكلما فرغ المفسر من آية ذكر آية في صفحة مستقلة أو غير مستقلة، وقد يستغرق التفسير صفحتين أو ثلاث وليس فيها ذكر للآيات، وقد توجد في الصفحة الواحدة أكثر من مقطع من كلام الله. فهذه الكتب أفتى العلماء بأن القراءة فيها ومسها لا تأخذ حكم المصحف، لأن المصحف لم يطبع فيها على هيئته، وإنما طبعت آيات في كتب التفسير لتفسيرها. وأما النوع الثاني من طباعة كتب التفسير هو أن تطبع بطرة المصحف، فتجد الكتاب كتاب التفسير قد طبعت صفحات القرآن في وسط الصفحة، فتجد الصفحة كاملة من كتاب الله عز وجل كوجودها في المصحف، وعلى طرة هذا التفسير وهي جوانبه وحواشيه توجد عبارات العلماء في التفسير، فهذا قال العلماء له حكم المصحف، ولا يمسه إلا طاهر، لأن المصحف قد طبع كاملا في هذه الكتب من كتب التفسير. وأما إذا خلع التفسير من وجوده مع المصحف فإنه كغيره من كلام العلماء ليس له حكم القرآن، فيجوز أن يمسه غير الطاهر وليس له حكم تلاوة القرآن في الصلاة ولا في غيرها، وإنما هو من كتب التفسير. بقي بعد ذلك أن يعرف حكم التفسير، وهل هو صحيح مقطوع به أم أن فيه تفصيلا. الصحيح أن فيه تفصيل بحسب نوع التفسير، فإن التفسير على أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بلغة العرب، وتفسير القرآن بفهوم العلماء عندما يقرؤون القرآن. أما النوع الأول والثاني وهو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة فهما معصومان، لا يتطرق الخلل إليهما، فإذا جاءت آية مفسرة بآية أخرى فإن هذا التفسير صحيح مقطوع به. وكذلك إذا فسرت الآية بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا التفسير صحيح مقطوع بصحته. وإذا فسر بلغة العرب فلا شك أن القرآن نزل بلغة العرب، لكن قد يخطئ الناس في فهمها فيكون تفسير القرآن بلغة العرب قد يكون صوابا صحيحا وقد يكون خاطئا، إما لاختلاف العلماء في فهم اللغة في أصلها، وإما لعدم التفريق بين استعمال القرآن للألفاظ الشرعية وهل نقلت عن أصلها في الوضع اللغوي أم بقيت عليه. هذه مسألة عظيمة للعلماء فيها كلام، وهو هل الشارع عندما أنزل القرآن هل أبقى الألفاظ العربية على ما هي عليه أو غيرها؟ فمن العلماء من قال غيرت بعض الألفاظ العربية وجعلت لها معاني جديدة، وهذا القول باطل وقد رده العلماء، وقد شدد فيه الإمام الشافعي حتى إنه قال: من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فهو كافر، لأن الله عز وجل قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله أخبر أنه بلسان عربي مبين بين واضح، كيف يقال أنه غير لغة العرب أو وجدت فيه ألفاظ ليست معروفة في لغة العرب؟ ومن العلماء من قال إن الألفاظ التي جاءت في القرآن فهي مطابقة تماما لمعناها في اللغة فتفسر بما تفسر به اللغة، وهذا القول أيضا محل نظر وعليه استدراك. وقد ذكر الإمام الطبري وهو إمام المفسرين أن كثيرا من أخطاء المفسرين في تفسير القرآن ترجع إلى تفسير القرآن بمجرد النظر في لغة العرب. والقول الثالث وهو الصحيح أن القرآن ما خرج عن لغة العرب، لكنه قيد بعض الألفاظ العامة فاستعملها في استعمال خاص يعرف عند العلماء بالاستعمال الشرعي أو المعنى الشرعي. ولهذا تجد العلماء عندما يفسرون بعض الألفاظ في القرآن يقال هذا معناه في اللغة كذا ومعناه في الشرع كذا. الصلاة وردت في القرآن، الزكاة وردت في القرآن، والدعاء ورد في القرآن، والحج ورد في القرآن. فالشارع لم يخرج هذه الألفاظ عن معانيها ولكن قيدها. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، ثم قيدت بدعاء مخصوص في عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة، وهي الصلاة المشروعة. الزكاة في اللغة هي النماء، ثم قيدت بعبادة مخصوصة تتعلق بمال مخصوص في وقت مخصوص بنسبة مخصوصة. كذلك الحج هو القصد في اللغة، ثم قيد في الشرع بقصد مخصوص لمكان مخصوص في وقت مخصوص. فيلاحظ هنا أن القرآن ما خرج عن لغة العرب، وصدق فيه كلام الله أنه بلسان عربي مبين، لكن المعاني اللغوية جاءت مقيدة في القرآن. ولهذا احتاج الناس أن يعرفوا المعنى الشرعي، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، حتى يعرف مراد الله تبارك وتعالى من كلامه في كتابه. فإذن تفسير القرآن باللغة قد يحصل فيه الخطأ، إما من عدم معرفة اللغة، أو لأن الألفاظ اللغوية مشتركة مثل الاشتراك في القرء بين الطهر والحيض، ومثل الاشتباه الذي يحصل للعلماء في الحروف التي تعد للغاية، هل يدخل فيها المغية أم لا. وهناك كثير من الاختلاف الذي يرجع إلى فهم اللغة، مثل الاستثناء يحصل اشتباه هل هو متصل أو منقطع، ومثل العطف هل يدل على المغايرة أم لا. كثير من مباحث اللغة مؤثرة في فهم القرآن، وبالتالي فإن من فسر القرآن بلغة العرب قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب الحق فدلالة تفسيره صحيحة، وإن أخطأ فخطأه مردود وكلام الله معصوم. وأما تفسير القرآن بفهوم العلماء وبالنظر إلى تدبرهم للقرآن فهذا أيضا محل اجتهاد، منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. من المسائل أيضا التي ينبه عليها أن بعض الناس يقول إن تفسير السلف للقرآن كان في عصور السلف، ونحن الآن في عصور متأخرة، فتفسير السلف للقرآن لا يناسب عصرنا، فنحتاج إلى تفسير عصري يتناسب مع أحوالنا ومع ما طرأ في عصورنا من اختلاف عن عصور السلف. هذه شبهة راجت على بعض الجاهلين، أحدثها بعض أهل البدع والضلال، وهذا من الجهل بالتفسير. فهناك فرق بين الفتوى وبين التفسير. فالفتوى ينظر فيها المفتي إلى تنزيل الحكم الشرعي على الحال المعينة، وبالتالي فإن الفتاوى إذا كان حكمها يتأثر بحال المستفتي فإنها تتغير بحسب تغير أحوال المستفتين، بل إن تغير الفتوى قد يحصل في عصر واحد وفي زمن واحد وفي مجلس واحد، فيستفتي فلان فيجاب بشيء ويستفتي الآخر فيجاب بشيء، لأن المفتي يقدر فرقا بين المستفتيين. وهذا ما حصل للإمام أحمد في مسألة واحدة، أنه سأله رجل عن مسألة في الورع فأبى أن يجيبه، ثم قيل له إنه فلان وكذا وكذا من أهل العلم فأجابه، فكانوا لا يجيبون بعض من سأل عن مسائل الورع من ذوي القصور وأهل المعاصي، ويجيبون أهل العلم. وهذا له شواهد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، اختلاف الفتوى بحسب اختلاف أحوال المستفتين. وبالتالي فإن الفتاوى على قسمين، منها ما يتنزل على الحكم الشرعي لا أثر للحال فيه، مثل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، أحكام شرعية ثابتة، لكن حال فلان الذي يسأل عن مسألة متعلقة بالزواج مثلا فقد يجاب بأنه يجب عليه أن يتزوج، وقد يجاب آخر بأن يقال له يحرم عليك الزواج، فهذا قادر على الزواج يخشى على نفسه العنت أجيب بوجوب الزواج في حقه، والآخر ضعيف عنه لا قدرة له لا من حيث البدن ولا من حيث النفقة عليه، وزواجه إضرار بالمرأة فقيل له يحرم عليك. هذا في الفتوى. أما تفسير القرآن فإنه لا يخضع لعصر دون عصر، لأنه شرح لكلام الله، وكلام الله نزل أحكاما عامة مطلقة لم تقيد بعصر دون عصر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب من الله لخلقه يشمل كل عصر، فلا يؤتى يقال في عصر من العصور لا لم يخاطبوا بالصلاة أو الزكاة، بل هو صالح لكل زمان ومكان، وتفسيره إذا صح فهو صالح لكل زمان ومكان، فلا نحتاج إلى تفسير عصري، بل نحتاج إلى الرجوع إلى كلام السلف في تفسير القرآن وفهم معاني القرآن كما أنزلها الله، لأن أولئك كانوا أعرف بها من غيرهم، وما وقع الخلل في الأمة إلا بعد أن أعرض بعض الناس عن تفسير السلف للقرآن فأحدثوا أقوالا جديدة ظنوا أن القرآن يدل عليها وهو ليس كذلك. هذا ما يتعلق ببعض أحكام التفسير. وأما الترجمة فهي نقل للغة التي نزل بها كتاب الله إلى لغة أخرى، فالترجمة هي شرح بلغة أخرى، مثل أن يشرح القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الفارسية، فهذا لا يسمى تفسير وإنما هو ترجمة، ترجمة لمعاني القرآن من لغة العرب إلى لغة أخرى، فهو نقل للمعنى والتعبير عنه بلغة أخرى، هذه تسمى ترجمة. وأما التفسير فهو شرح لمعاني القرآن بلغة العرب، مثل أن يشرح للناس معنى العبادة ومعنى الخلق ومعنى بديع السماوات والأرض، يشرح أو تشرح هذه الألفاظ بلغة العرب، هذا تفسير. فإذا نقلت هذه المعاني إلى لغة أخرى يقال هذه ترجمة. والترجمة لا يقال ترجمة القرآن، فإن ترجمة القرآن محرمة، وإنما ترجمت معاني القرآن. فالذي يترجم الآن هو معاني القرآن لا القرآن، ولهذا ليست الترجمة هي القرآن، وإنما هي ترجمة لمعاني القرآن. لكن هذه التراجم يقال فيها ما قيل في التفسير الذي يرجع إلى اجتهاد العلماء، فقد يصيب المترجم وقد يخطئ، فإصابته إذا وافق الحق ووافق معنى كلام الله، وخطأه إذا خالف. قال المصنف: باب ما يجوز من تفسير التوراة. والمقصود ما يجوز من تفسير التوراة يعني تفسير معاني التوراة، أما التوراة لا، هنا يقصد التفسير. وأما إذا قيل الترجمة يقال ترجمت معاني التوراة، وأما التفسير فيقال تفسير التوراة أي شرحها، لكنه أراد بالتفسير هنا الترجمة، فيكون المعنى ما يجوز من تفسير أو ترجمة معاني التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية. هذا دليل على أنه أراد بالتفسير هنا الترجمة، وهو شرح التوراة وغيرها من كتب الله كالإنجيل الذي نزل بالسريانية، والتوراة نزلت بالعبرانية، ترجمتها أو ترجمت معانيها إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات، لقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الشاهد من هذا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب اليهود: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، ومعلوم أنهم لو تلوها باللغة العربية ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود هو أن يترجم بعضهم معانيها إلى لغة العرب ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معانيها. ولهذا استدل المصنف بهذه الآية على جواز ترجمة معاني كلام الله تبارك وتعالى، سواء كانت التوراة أو غيرها من كتب الله. والشاهد من هذه الترجمة هو أن التفسير ليس هو كلام الله، وإنما هو شرح لكلام الله، والترجمة هي ليست كلام الله، وإنما هي ترجمة لمعاني كلام الله تبارك وتعالى. ففيه فرق بين كلام الله الذي هو كلامه ليس بمخلوق، وبين التفسير والترجمة إذا كان يرجعان إلى اجتهاد الناس فإنهما من كلام الناس، وكلام الناس مخلوق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل دعا ترجمانه، ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس، قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه. هرقل هو اسم لملك الروم ولقبه قيصر، كما أن لقب ملوك الفرس كسرى، وهرقل هو ملك الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب له كتابا صدره بقوله إلى هرقل عظيم الروم، ففيه تلطف بأهل الرئاسة والفضل ومخاطبتهم بما يقرب قلوبهم. قال: دعا ترجمانه، يعني من يقوم بالترجمة له، ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، فهذا فيه دليل على ترجمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأه، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، في بعض الألفاظ عظيم الروم، وفي هذه اللفظة إلى هرقل. ثم تضمن هذا الكتاب قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وهذا دليل على أن هذا الكتاب اشتمل على هذه الآية، وقد قام هرقل بترجمته وترجمة هذه الآية، فاستدل المصنف بجواز الترجمة بهذا الخبر الذي يدل على ترجمة كلام الله تبارك وتعالى من القرآن ومن غيره إلى لغة أخرى ترجمت معانيه. قد يقول قائل: أي حجة في فعل هرقل؟ يقال: الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه بلغة العرب وهو يعلم أنه لا يجيد هذه اللغة، ويعلم أنه يحتاج إلى ترجمان يترجم له، ولأن الدعوة لا تصل ولا تبلغ الناس إلا بفهمها، ولا يمكن لهذا الملك أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم معاني كلامه وكتابه. ففيه شاهد لجواز الترجمة، وأن الترجمة ليست هي القرآن، وإنما هي ترجمة لمعاني القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة، قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، يعني نزلت بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام للعرب، وهذا دليل على الترجمة، لأن التفسير هنا ترجمة التوراة التي نزلت بالعبرانية إلى لسان العرب عن طريق اليهود الذين كانوا يعرفون اللغتين، لغة التوراة وهي العبرية، ويعرفون لغة العرب، لأن منهم من كان من العرب يعلم العبرية لأنها لغتهم ولغة كتبهم، فيعرفون يتعلمونها، وبعضهم كان من العرب يعرف هذه اللغة بحكم نشأته في العرب، فيفسرون العبرانية لأهل الإسلام بالعربية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا متضمن أن بعض ما يذكرونه حق، ولهذا نهى أن يصدقوا أو أن يكذبوا، فما جاء مفسرا في بعض الأحاديث: لا تصدقوهم فعسى أن يخبروا بكذب فتصدقوهم، أو يخبروا بحق فتكذبوهم، لأنهم يخبرون بالصدق وغيره وبالحق والباطل، فلو كذبناهم في كل شيء لرددنا بعض الحق، ولو صدقناهم في كل شيء لقبلنا بعض الباطل، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج عادل، وهذا مما يدل على العدل في الإسلام، وأن هؤلاء لا يصدقون ولا يكذبون، ولكن يقال نحن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ونؤمن بكتب الله ونصدق بكلام الله من حيث الإجمال، وأما هذا الذي تقولونه فنحن لا نصدق ولا نكذب. وهذا دليل على أن بعض ما ترجم به العبرية التوراة التي هي بالعبرية أنهم قد يصيبوا الحق، فدل على أن الترجمة ليست كلها باطلة، فقد يترجموا كلام الله ويصدقوا في ذلك، وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيبهم، فلا يصدقون ولا يكذبون. قال العلماء: إلا إن دل الدليل من كتابنا على صدقهم فيصدقوا، أو دل الدليل من كتابنا على كذبهم فيكذبوا. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم الحبر اليهودي لما قال: يا محمد، كيف إذا قبض الله الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، لأن هذا مما دل عليه كلام ربنا تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم ولكننا نكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا. جاء في مناسبة هذه القصة أنه لما وقع الزنا بين الرجل والمرأة وكان من الأشراف في اليهود، قال بعضهم: نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقضي فيهما، فإن قضى فيهما بدون الرجب قبلنا، وكانت لنا حجة عند الله أن نقول: سألنا نبيا من أنبيائك فقضى فيهما، وإن حكم فيهما بالرجب لم نقبل. فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بهما؟ يعني في حكمكم وفي شرعكم وفيما أنزل الله عليكم. قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. ومعنى نسخم أي نسود وجوههما بالفحم، ونخزيهما أي نذلهما. قيل أنهم كانوا يحملون الزاني والزانية على حمار، يجعلون قفا كل واحد منهم تجاه قفا الآخر، ويطوفون بهما لإخزائهما. فبدلوا حكم الله بهذا الشيء. وقيل إن أول أمرهم كما سئلوا عن ذلك أنه زنى فيهم ابن شريف، فغيروا الحكم، ثم زنى آخر ضعيف فأرادوا أن يقيم الرجم، قال: والله لا نرضى به حتى تفعلوا بصاحبكم ما تفعلوا بصاحبنا. فتواطؤوا على كتم الرجم وعلى عدم الحكم به حتى لا يظهروا على فضيحتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون، أي ممن يرتضيه الجميع من المسلمين واليهود: يا أعور اقرأ. كأنه لقب أو اسم له. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها أي من التوراة، فوضع يده عليه أي على هذا الموضع فقال ارفع يدك. قيل إن الذي قال هذا عبد الله بن سلام كان يعرف أن هذه آية الرجم، فلما رآها هذا الرجل وضع يده عليها مبالغة في إخفائها حتى لا يطلع عليها بعض من كان يعرف العبرانية. فإذا فيه آية الرجم تلوح، تلوح معنى أنها ظاهرة وليست بمطموسة. فقال يا محمد إن عليهم الرجم، إن عليهم الرجم لما ظهر حكم التوراة، فكان هذا من كلام الله الذي لم يحرف وهو حكم الرجم على الزاني المحصن. قال ولكننا نكاتمه بيننا، نكاتمه يعني نتواطأ على كتمه أي يكتم كل واحد منا هذا الحكم. وبهذا لعن اليهود والنصارى على تحريفهم لكلام الله وعلى تواطئهم على كتمه وتحريفه. قال فأمر بهما فرجما، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزاني والزانية فرجما. قال ابن عمر فرأيته يجانئ عليها الحجارة، يجانئ يعني يدفع عنها الحجارة ويحوطها بجسمه شفقة عليها. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهم تفسير التوراة ووقف على ذلك وعرف هو وأصحابه آية الرجم، وقد كانت بالعبرانية لكن الذين كانوا يقرؤون العبرانية يقرؤون التوراة بالعبرانية فسروها، وبهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حكم الله الذي أنزله الله في التوراة وأنزله أيضا في القرآن. فإن آية زنا آية رجم المحصن نزلت في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ لفظها وبقي حكمها. وهذا الحكم مما نزل على اليهود وعلى هذه الأمة أن الزاني المحصن يرجم والزاني غير المحصن يجلد ويغرب. والشاهد من هذا الحديث هو ترجمة معاني التوراة وهي بالعبرانية إلى العربية حتى حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جواز الحكم بمعاني الترجمة إذا ثبت أن هذا المعنى صحيح وإذا فهم الناس مراد الله من كلامه، ولو كانت هذه الترجمة منقولة أو بلغة أخرى. ولهذا ما زال الناس يستفيدون من تراجم القرآن ومن تراجم الكتب الأخرى وينتفعون بما فيهما من العلم، ودرج العلماء والجهات الآن المسؤولة والمؤسسات العلمية على ترجمة معاني القرآن إلى لغات كثيرة، فانتفع الناس بهذه التراجم، ومنهم من دخل في دين الله بعد اطلاعه على ترجمة القرآن لما في هذه التراجم من بيان معاني كلام الله عز وجل المعجز الذي إذا قرأه الناس أو وقفوا على تفسيره أو على تراجمه آمنوا وأذعنوا وانقادوا للحق. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل قول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال بعض العلماء في هذه الآية إثبات الاسم لله تعالى، فلم أفهم مرادهم. نعم، هذا فيه دلالة على إثبات الاسم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيه إثبات الاسم اسم الرب، وأسماء الله عز وجل ثابتة بالكثير من الأدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك جاءت السنة لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. فأسماء الله ثابتة بالكتاب والسنة وهي دالة على الله تبارك وتعالى، فيدعى الله بها ويضاف التعبيد إليها ويتوجه المسلمون بدعائها. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن هيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كل هذا يدل على ثبوت أسماء الله وأنها ثابتة، وأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله فهو حق يجب الإيمان به، وكذلك الإيمان بالصفة التي اشتق منها هذا الاسم. والسائل: إذا كان الشخص يريد العمرة وتعدى الميقات جهلا وشق عليه الرجوع إلى ميقاته، فهل له الذهاب لأقرب ميقات من مكة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقال بعض العلماء في قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قالوا: فكل من أتى على ميقات من غير أهله أحرم منه، ولو تجاوز ميقاته وذهب إلى ميقات آخر جاز له الإحرام منه. وقال بعضهم إن ميقاته الذي مر به من حيث الأصل، أما إذا تعمد أن يتجاوز ميقاته أو نسي ثم ذهب إلى ميقات آخر فإنه لا يجزي، لكن إن تعمد فهو آثم، وإن نسي فهو لا يؤاخذ بالنسيان، لكن تبقى عليه الكفارة في تجاوز الميقات من غير إحرام أو يرجع إلى ميقاته. فالأحوط أن يرجع إلى ميقاته أو يفدي، وإذا ذهب إلى ميقات آخر وأحرم منه فإحرامه صحيح عند بعض أهل العلم. عن هذا الشبيه يقول: من يريد عمره وتعدى الميقات فهل هو مخير في الإحرام من أي ميقات أرفق به، أم يلزمه الرجوع إلى ميقاته؟ لا، ليس هو مخير، وإنما يجب عليه الإحرام من الميقات الذي مر به. مثال ذلك: أهل المدينة يحرمون من أبيار علي من ذو الحليفة، فلا يتجاوزونها إلى رابغ ويقولون نحرم من رابغ، ولكن هذا قاله العلماء من له طريقان، مثل قالوا من يأتي من جهة الشمال فقد يمر بالمدينة ويحرم منها، أو يمر بالطريق الآخر فيحرم من الميقات الذي أمامه، وأما أهل المدينة فيحرمون من ميقات المدينة. قل السائل بارك الله فيكم: أهل البدع يقولون: كيف تدعون أنكم تنزهون الله عن الجسم وأنتم تقولون إذا كان المراد بالجسم جسما يليق به تعالى فهو حق، فهل قولنا إذا أريد به جسم يليق به تعالى إثبات الجسم لله تعالى، وما توجيه هذا القول؟ من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا جاهل مثل السائل، لا أقصد السائل الذي سأل، ولكن المبتدع الذي قال هذا الكلام هو جاهل بمذهب أهل السنة وجاهل بالحق. هذا ما ذكره شيخ الإسلام، أن هؤلاء جهلوا مذهب السلف وأساءوا الظن بهم. فمن الذي قال من أهل السنة أنه إذا كان جسم يليق به نثبته؟ ما حد قال هذا، ولكن العلماء قالوا لمن يطلق الجسم، قالوا: ما الذي تريد بالجسم؟ لأن الجسم يختلف الناس في معناه، فمن الناس من يطلق الجسم على ما له جرم من عظم ولحم أو من شيء آخر، فنحن ننزه الله أن نقول هو بهذا الاعتبار جسم أو ليس بجسم، لا نتكلم بشيء. ولكن من الناس من يقول إن الجسم، وهذا مصطلح عند أهل الكلام، هو ما تقوم به الصفات، ما تقوم به الصفات. فإذا كان من يقول إن الجسم هو ما تقوم به الصفات، فنقول إذا أردت بالجسم هذا المعنى فالمعنى صحيح، ولكن اللفظ لا ننفيه ولا نثبته. فالمعنى الذي أردته من قولك الجسم وهو أنه ما تقوم به الصفات، فالله تقوم به الصفات. وإذا أريد بالجسم ما له مادة كثيفة من عظم ولحم، فالله لا نتكلم في ذاته بشيء، وإنما نثبت أن الله عز وجل له ذات عظيمة ولا نقول جسم، وذاته ليست كذوات المخلوقين، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات. قل السائل: ما المراد بالحد الذي يثبته العلماء كشيخ الإسلام وغيره؟ وهل نثبت لله تعالى الحد؟ وإذا كان كذلك كيف يكون الإثبات حتى لا نقع في المحظور؟ الحد لفظ مجمل قد يراد به البينونة وأنه مباين للمخلوقات، فهذا حق، ولكن لا نطلق الحد، وإنما المعنى الذي يريده من يطلق الحد أنه بائن من خلقه غير ممازج للمخلوقات، فالله عز وجل كذلك بائن عن خلقه. وأما إذا قيل الحد فيراد به أن الله محدود بحد، فإن هذا المعنى باطل، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. هو محيط بمخلوقاته وهي لا تحيط به علما. فالحد لفظ مجمل، والصحيح أنه لا يطلق لا بالإثبات ولا بالنفي، لكن من أطلقه ويريد به معنى صحيح قلنا المعنى الذي أردت صحيح، ولكن عبر عنه بالألفاظ الشرعية. نعم. قل السائل: لو ذكرتم لنا قواعد وضوابط في الصفات الخبرية التي لم ترد في النصوص، التي لم يرد في النصوص ثبوتها ولا نفيها، وكيف نتعامل فيها مع أهل البدع؟ كيف صفات خبرية لم يرد في النصوص نفيها ولا إثباتها؟ هذا جمع بين النقيضين. الصفات الخبرية هي الواردة في النصوص، ولكن كأن السائل لم يضبط السؤال، فهو يريد السؤال عن باب الأخبار، ففرق بين الصفات الخبرية وباب الأخبار. باب الأخبار قال العلماء: يجوز أن يخبر عن الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، بشرط أن يكون هذا معنى غير سيء، معنى حميد في كلام الناس، مثل أن يخبر عنه أنه ذات أو قديم. وأما الصفات الخبرية فهي التي دل عليها الخبر، ولا بد أن يدل عليها الخبر، وهذه هي الصفات الخبرية، ما دل عليها الخبر ولا سبيل لإثباتها إلا بالنص والخبر. نعم. يقول السائل: قلتم في دروس سابقة أن الصفة الفعلية لله تعالى هي التي يوصف بها وبضدها، فكيف نقول في صفة الاستواء والنزول؟ نعم، الله عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، وبعد فراغه من خلقه استوى على عرشه كما جاء في الحديث. نعم. قل السائل: هل نثبت لله تعالى صفة السكوت؟ ومن ذكر ذلك من العلماء، ونرجو أن ترشدونا إلى كتاب في ذلك. نعم، صفة السكوت ثابتة لله، جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان، ونقل هذا شيخ الإسلام قال أن صفة السكوت صفة ثابتة وانعقد عليه الإجماع، وكذلك ذكر هذا غيره من أهل العلم في سياق حديثهم عن كلام الله وأنه يتكلم بمشيئة، قالوا: يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. نعم. والسائل: رجل نام عن صلاة المغرب والعشاء ثم قام ثم نام ولم يصلي، فما حكمه؟ إذا نام عن فريضة أو أكثر فمتى ما استيقظ يجب عليه أن يصلي، وأما كونه يستيقظ ويعلم أنه لم يصلي ويرجع ينام فهو آثم، قد يعذر بنومه الأول الذي لم يشعر إلا وقد خرج الوقت، فيجب عليه القضاء. وأما إذا عرف ثم قال خلاص انقضت الجماعة والأمر واسع ولم يصلي في الوقت أو حتى بعد خروج الوقت فإنه آثم، فإن الصلاة متى ما تذكرها أو نسيها يجب عليه أن يؤديها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل: هل كتب الله تعالى أفعال العباد لما علم عنهم أنهم سيفعلونها، أم أنه كتبها عليهم وقدرها ثم مشيئتهم تابعة لقدره ومشيئته؟ بل كتب الله جميع ما يصدر من العباد بناء على علمه السابق، وهو يعلم ما سنفعل، ثم خلقنا وأعطانا الإرادة على اختيار أحد الطريقين، فالناس يفعلون باختيار، يذنبون ويطيعون باختيار، ولم يحملوا على أمر لا يدخل في اختيارهم، ولكن الله وفق المطيع وخلى بين المخذول وبين حوله وقوته. نعم. قل السائل: ما هي الواسطة؟ وفي الحديث: لو سرقت فاطمة رضي الله عنها لقطعت يدها، وبعض الناس يتوسطون للمجرمين، فهل هذا جائز؟ الواسطة لها معاني كثيرة، لكن كأن السائل يريد بها التوسط عند القاضي أو عند المسؤول في عدم تنفيذ الحدود، فهذا لا يجوز. الحدود إذا بلغت الحاكم فإن لا يجوز أن يتوسط فيها، وأما الشفاعة تكون قبل ذلك، قبل الرفع إلى الحاكم، مثل من اعتدي عليه وعلى عرضه يشفع لديه في الستر على المسلم ومعالجة الأمور بحكمة، وأما إذا بلغت القاضي أو الحاكم ورفع في ذلك لا يجوز التوسط لدى القاضي بأن يرفع الحكم عن فلان أو فلان. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. والسائل: ما حكم من يؤخر الكلام والحديث والدعوة إلى التوحيد والعقيدة ويقول تجنبا للتنفير والتفريق؟ يؤخرها حتى لا يفترق الناس في الإسلام والكفر، فكأنه يريد أن يجمع الناس ولا يعني على أي شيء يجتمعوا سواء كانوا مسلمين أو كفار، لأن يقول إذا دعونا إلى التوحيد افترق الناس في التوحيد إلى مسلم ومشرك، والقصد هو جمع الكلمة، كما قلت هذه فتنة، بعض الناس قصده الجمع على أي حال، فيقول إذا دعونا إلى التوحيد افترق الناس كما افترقوا قديما في دعوة الرسل إلى مسلمين ومشركين وموحدين وكفار، فيقول لو دعونا إلى التوحيد افترق الناس المسلمون عن الكفار، فدعوهم على ما هم عليه، الكافر كافر والمسلم مسلم، لا ندعو إلى التوحيد حتى لا يتميز المسلم من الكافر، هذا مقتضى هذه الدعوة، والواجب على الداعي أن يدعو إلى التوحيد ليميز الله الطيب من الخبيث، وليتميز أهل الإيمان عن أهل الكفر. وأنت إذا دعوت الناس وافترقوا في دين الله فهذا الافتراق ليس هو فتنة، بل هو مقتضى نجاح الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الإسلام افترق الناس فيه، قال شيخ الإسلام: وما من نبي إلا وقد كذبه بعض قومه، فهذا الافتراق كما يقال أنه صحيح.